صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك كثير من الأقلام التي دعت لتجديد الخطاب الإسلامي، مع أن المشكلة ليست في التجديد بما هو تجديد، وإنما المهم أن يكون الخطاب الإسلامي خطابا مواكبا لمسيرة الإنسان الحضارية، وخطابا منسجما مع اختلاف التغيرات والتحولات في المسيرة الاجتماعية، سواء كان الخطاب خطابا تجديديا أو كان الخطاب خطابا تقليديا. فليس الحسن في التجديد نفسه، وإنما الحسن في كون الخطاب خطابا منسجما مع مسيرة الإنسان ومواكبا لمسيرة الإنسان. لذلك الآية المباركة التي قرأناها تبين لنا معالم الخطاب الإسلامي، كيف يكون الخطاب الإسلامي خطابا منسجما مع مسيرة الإنسان ومتفاعلا مع التغيرات والتحولات التي تطرأ على مسيرة الإنسان. الخطاب الإسلامي بيّنت الآية المباركة أنه يتشكل من عناصر ثلاثة: تزكية وتعليم كتاب وتعليم حكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. متى ما كان الخطاب مشتملا على لغة الروح التي تخاطب النفس من أجل تهذيبها وتزكيتها، هذا هو العنصر الأول، وكان مشتملا على لغة السماء بمعنى أنه يتكفل بيان المضامين العامة والخاصة للقرآن والسنة كما قال يعلمهم الكتاب، ومتى ما كان مشتملا على لغة العقل مضافا للغة الروح ولغة السماء يكون متضمنا للغة العقل كما قال الحكمة، لأن المقصود بالحكمة هي تربية المجتمع على استخدام البراهين العقلية، على استخدام الأسس العقلية في مجال التفكير وفي مجال الوصول إلى النتائج. فالخطاب الذي يتضمن هذه العناصر الثلاثة، لغة روحية ولغة سماوية ولغة عقلية، فهو الخطاب الإسلامي الفاعل والمنسجم مع المسيرة الحضارية للإنسان والمواكب لمختلف التغيرات بالنسبة إلى المسيرة الاجتماعية. لذلك انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين. المحور الأول في تقسيم الحكم الشرعي إلى الثابت والمتغير. هل الشريعة كلها ثابتة أو تنقسم إلى ثابت ومتغير؟ الصحيح أن الشريعة الإسلامية وكل شريعة تنقسم إلى ثابت ومتغير. ما هو الفرق بينهما؟ الشريعة الإسلامية إنما وضعت لأجل حفظ المصالح الإنسانية العامة. هناك مصالح دائمة، هناك مصالح إنسانية دائمة وثابتة، فالتشريع إنما وضع لحفظ هذه المصالح الإنسانية الثابتة والدائمة، وإلا لكان التشريع لغوا إذا لم يكن التشريع مبنيا على رعاية وحفظ المصالح الثابتة. فالتشريع لغو وقبيح، واللغو لا يصدر عن المقنن الحكيم تبارك وتعالى. إذن عندنا عنصر نسميه عنصر المصالح، عنصر المصالح الدائمة. هذا العنصر هو العنصر الثابت في الشريعة الإسلامية. المصالح ما يتخطاها التشريع الإسلامي، المصالح هي الخط الثابت في التشريع الإسلامي. طبعا لا نقصد بالمصالح ما يتوصل إليه العقل البشري، العقل البشري محدود لا يستطيع أن يحدد المصلحة الدائمة. العقل البشري يقدر يحدد المصلحة في زمن معين، يقدر يقول لك العقل البشري المصلحة في زماننا هذا تقتضي كذا، أو المصلحة في النظام الرأسمالي تقتضي كذا، المصلحة في النظام الاشتراكي تقتضي كذا. العقل البشري لأنه محدود لا يمكن أن يصل إلى تحديد المصالح الدائمة التي لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيرت الحضارات ومهما اختلفت الأزمنة. وإنما نقصد بالمصالح ما أفصح عنه القرآن الكريم، ما أفصح عنه القرآن الكريم والسنة القطعية، فهذه المصالح تعتبر عنصرا ثابتا. مثل شنو؟ مثلا نجي للقرآن الكريم، قوله عز وجل لكي لا يكون دولة بين الأغنياء، هذه مصلحة ثابتة، بمعنى أن الإسلام دائما يركز في قوانينه الاقتصادية أن لا تجتمع الثروة لدى فئة من المجتمع، لابد أن تكون الثروة منتشرة بين أبناء المجتمع، ما تكون حكر على فئة معينة، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء. هذا يولد طبقية اجتماعية، هذه مصلحة ثابتة، عنصر ثابت. مثلا قوله عز وجل في آية تحريم الربا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني شنو؟ يعني أخذ فائدة وربح على الآخر من دون جهد ومن دون تعب، هذا يعتبر ظلم، وهذا الظلم مصلحة ثابتة. يعني تجنب هذا الظلم مصلحة ثابتة ودائمة، لا يرفع التشريع يده عنها، دائما يراعي هذه المصلحة. مثلا قوله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليش؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني رعاية حرمات الناس، من تسمع كلمة عن واحد صددها وترتب عليه أثر؟ لا، للناس حرمة، للناس كرامة. رعاية حرمات الآخرين وكراماتهم أيضا خط ثابت في الشريعة الإسلامية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إذن هناك مصالح أفصح القرآن والسنة عن أنها مصالح ثابتة ولا يمكن للتشريع أن يتجاوزها وأن يتخطاها، هذه تسمى العنصر الثابت في الشريعة الإسلامية. أما العنصر المتغير فهو الحكم، الحكم نفسه، الحكم الشرعي، حرام، حلال، واجب، ترى هذا مو عنصر ثابت، هذا عنصر متغير. شلون عنصر متغير؟ لأن الحكم قانون، والصياغة القانونية دورها حماية المصالح. القانون ما يأسس مصلحة، القانون يحمل مصلحة. هناك مصالح ثابتة وظيفة القانون أن يحميها، وظيفة القانون أن يحافظ عليها. إذن الصياغة القانونية هي مجرد عنصر حافظ وحام للمصالح الثابتة والدائمة، لذلك الصياغة القانونية تعتبر عنصر متغير وليست عنصرا ثابتا. يعني ما عندنا حكم في الشريعة ما يتغير، ما في، كل حكم قابل للتغير. شلون؟ مثلا يجيك إنسان يقول لك وجوب الصلاة، وجوب الصلاة ده ما يتغير، وجوب الصلاة، الصلاة لا تسقط عن الإنسان كما ورد في الرواية: ولا تدع الصلاة بحال، صلاة ما تسقط حتى في حالات المرض، حتى في حالات العجز. لا، الصلاة قد تسقط. شلون؟ المرأة إذا طرقها الحيض أو النفاس يسقط عنها الأمر بالصلاة مدة حيضها ونفاسها، لا أداء ولا قضاء، مع أن الصلاة عمود الدين، في هذه الحالة تسقط. بعض الفقهاء أيضا يرى أن الصلاة الوجوب الأدائي للصلاة يسقط في حال فقدان الطهورين، الطهورين يعني التراب والماء. لو أن الإنسان فقد كلا الطهورين، سجن في مكان ليس فيه لا ماء ولا تراب ولا صعيد ولا شيء، زين، شنو حكمه؟ بعض الفقهاء يقول يسقط عنه الوجوب الأدائي للصلاة، صير وظيفة القضاء، متى ما تمكن من أحد الطهورين قضى الصلاة، أما الأداء يسقط عنه. ليش؟ لأنه فاقد للطهورين. تجي مثلا إلى حرمة النفس، قتل النفس من أعظم المحرمات في الشريعة الإسلامية. ربما يقول قائل هذا الحكم ثابت ما يتغير، لأن هذا حكم في طليعة الأحكام الشرعية، حرمة قتل النفس، هذا الحكم ما يتغير، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا حكم ما يتغير، لا هذا الحكم يتغير. شلون يدعي يا رب؟ إذا دار الأمر بين حرمة الدين وحرمة النفس، حرمة الدين أهم من حرمة النفس. ولذلك الفقهاء يضربون مثالا يقول لك لو تترس المشركون بالمسلمين، يعني صار قتال بين المسلمين وبين طرف محارب، طرف كافر لكن محارب، والطرف الكافر أخذ أسرى من المسلمين وتترس بهم، خلاهم في مقدمة المعركة، بحيث متى ما صعد المسلمون القتال يقتل هؤلاء الأسرى. هنا الأمر يدور شنو؟ الأمر يدور بين حرمة نفس المسلم هذا الأسير وبين حرمة الدين. لذلك يقول الفقهاء إذا توقف حفظ بيضة الإسلام، توقف حفظ الكيان الإسلامي، على قتل النفس المحترمة تقتل النفس المحترمة في سبيل حفظ بيضة الإسلام، حفظ الكيان الإسلامي. إذن الأحكام قابلة للتغير مهما بلغت خطورتها، مهما بلغت أهميتها، هي قابلة للتغير. الحكم كما يقول فقهاؤنا يتغير لأحد عوامل ثلاثة: إما العنوان الثانوي، وإما المزاحمة، وإما تغير الموضوع. العنوان الثانوي مثلا الصوم، صوم شهر رمضان واجب، لكن صوم شهر رمضان إذا كان ضررا يسقط الوجوب، يتغير الحكم، قد يكون حرام أصلا، إذا كان الضرر بليغ يكون الصوم حراما، يتغير من الوجوب إلى الحرمة لأجل عنوان ثانوي وهو عنوان الضرر، أو لأجل المزاحمة، مثلا تشريح جسد المسلم، تشريح جسد المسلم ما يجوز، لأن تشريح جسد المسلم تصرف في جسده وهذا يتنافى مع حرمته، وقد ورد عن النبي محمد المؤمن حرمته ميتا كحرمته حيا، تصرف في جسده ما يجوز. غير لو فرضنا أن إنقاذ نفس محترمة توقف على تشريح جسد الميت المسلم، يعني جريمة ارتكبت ما نقدر نكتشف الجريمة إلا بهذا التشريح، وباكتشاف الجريمة سوف تنقذ نفس محترمة، هنا يقع تزاحم بين حرمة التشريح وبين وجوب إنقاذ النفس المحترمة، يقدم الأهم على المهم، يقال التشريح جائز أي خالف. وأحيانا يتغير الحكم لتغير الموضوع، مثلا شلون يتغير الحكم لتغير الموضوع؟ لاحظ مثلا الدم، الدم هذا قبل 200 سنة ما كان الدم يباع، ليش؟ لأنه الناس ما كانت تلتفت إلى أهمية حفظ الدم، ما كانت تلتفت. لذلك قبل 200 سنة كان بيع الدم، لو واحد يبيع دم قبل 200 سنة خليه مثلا بإناء معين وبيعه، يعتبروا هذا البيع جنو، بيع باطل فاشل. زين ليش؟ لأنه يعتبر في صحة البيع أن يكون المبيع مال، ما يصير تبيع تراب، تراب مو مال، ما يصير تبيع مثلا والله تروح البحر وتأخذ من البحر مثلا ما يتبيعه، بماء البحر عند البحر ليس شنو، ليس مال، لابد أن يكون المبيع مالا، يعني لابد أن يكون المبيع مما يتنافس عليه الناس لأن فيه منفعة. الدم قبل 200 سنة لم يكن بنظر المجتمع مالا، لأنه لم يكونوا ملتفتين إلى منفعته، فكان بيعه بيعا باطلا. بعد 200 سنة التفت البشر إلى أهمية الدم، تحول الدم إلى كونه مال، أصبح مال مهم، فأصبح بيعه بيعا جائزا ونافذا. إذن الحكم قد يتغير لتغير الموضوع. عموما عندنا عنصر ثابت وهو المصالح الدائمة، وعندنا عنصر متغير وهو الأحكام التي قد تتغير لعنوان ثانوي أو للمزاحمة أو لتغير الموضوع. هذا كلامنا في المحور الأول. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني. بعض الحداثيين كتب أطروحة وهي أن الخطاب الفقهي الإسلامي ليس خطابا ناجحا وليس خطابا مثمرا. لماذا؟ لأنه خطاب لا يفرز العنصر الشكلي من الشريعة عن العنصر الجوهري. يعني الشريعة لها لب ولها قشور، إذا أنت ما تفرز القشور عن اللب يعتبر خطابك خطاب فاشل، لأنك تخلط بين القشور واللب، تخلط بين السطحي والأصيل، تخلط بين العرضي والذاتي. لكي يكون الخطاب الفقهي الإسلامي خطابا مثمرا لابد أن يفرز القشور عن اللب، يفرز العنصر الشكلي عن العنصر الجوهري. شنو المقصود بهذا الكلام؟ العنصر الجوهري هو المضمون، مضمون الشريعة، هذا عنصر جوهري. وأما العنصر الشكلي فهو يرجع إلى اللغة أو الصياغة أو التاريخ. عوامل ثلاثة تؤلف العنصر الشكلي. خل أضرب مثال على كل عامل، التفت لي جيدا. نجي إلى عامل اللغة. شلون اللغة عامل شكلي؟ يعني الآن مثلا فقهاء يقول لك، يعني هذا الكاتب هو يقول أن الفقهاء يقولون يعتبر في صيغة عقد الزواج أن تكون صيغة عربية، يعتبر في صيغة الطلاق أن تكون صيغة عربية. طيب شنو قيمة اللغة العربية؟ يعني ليش أنتم متعنصرين للعروبة؟ خب هذه اللغة، اللغة مجرد عنصر شكلي ليس إلا، يعني المضمون واحد هو زواج، هذا المضمون واحد وهو زواج، صار باللغة الإنجليزية ولا صار باللغة العربية ولا صار باللغة الفارسية، تمام لولا؟ بما أن المضمون واحد فاللغة مجرد عنصر شكلي، اللغة مجرد عبارة. فلذلك الفقه عندما يقول يشترط في الزواج اللغة العربية هذا تركيز على عنصر شكلي وإهمال العنصر الجوهري وهو المعنى والمضمون. زين، هذا عامل. عامل ثاني عامل الصياغة. الصياغة يعني صيغة المعاملة. شوف مثلا أكو باب في الفقه يسمى باب الحيل الشرعية. الحيل الشرعية شلون؟ يعني شلون تفر من الحكم الشرعي؟ أكو حيل يضعها الفقهاء لكي تتخلص من الحكم الشرعي. زين، أضرب لك مثال لبعض الحيل. يعني أنت الآن مثلا القرض الربوي حرام، أنا أقرضك 100,000 ريال، متصدق أقرضك؟ لا، أنا مثال أقول أقرضك 100,000 ريال ب105، هذا يقال شنو؟ قرض ربوي محرم. زين، خلي نبدل صياغة المعاملة. بدل ما أقول أقرضك 105 خلي أبدل الصياغة، أقول أبيعك 100,000 ريال 35,000 دولار صحيحة. شنو الفرق؟ النتيجة واحدة، يعني بالنتيجة أنا حصلت على ربح صح؟ ما دخل في جيبي أكثر مما خرج منه، خليته بصيغة القرض أو خليته شنو؟ بصيغة البيع. شنو الفرق؟ عندما يقول الفقيه القرض حرام لكن البيع بالطريقة حلال، إذن هذا تركيز على العنصر الشكلي وإغفال للعنصر الجوهري. العنصر الجوهري يقول لك المضمون واحد، إذا المضمون حرام حرام في كليهما، إذا المضمون حلال حلال في كليهما. شنو هذا يعني الخمسة هذه شنو؟ على كذا يكون حرام على كذا يكون حلال. زين، هذا من ناحية العنصر الشكلي، من ناحية الصياغة. نجي إلى التاريخ. بعض الأحكام لها جذور تاريخية، يعني ما نبعت من الشريعة الإسلامية نفسها وإنما نبعت من الظروف التاريخية التي كانت تحيط بمسيرة الإسلام. مثلا شوف القرآن الكريم ينقل عن النبي يعقوب عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. منه إسرائيل والنبي يعقوب، بعدين شفتوا مسلسل يوسف سيف بعد عرفت أن النبي يعقوب هو المسمى بإسرائيل، يعني هو أبو هذه السلالة، أبو هذه العائلة والشجرة. زين، النبي يعقوب بعدما مرض بعض أبنائه نذر إن شوفي أبناؤه ليمتنعن عن لحم الإبل وألبانها، خلاص منع نفسه. بعدين شوفي أبناؤه فعلا امتنع، هذا الامتناع تحول إلى سيرة ومشى عليها الناس قرون من الزمن. لحم الإبل لا ما يصير، لا هو ولا ألبانه. زين، واعتبروا ذلك جزءا من الشريعة إلى أن جاء النبي محمد فأباح لحم الإبل وألبانها. قالوا له كيف أنت قاعد تخالف التوراة؟ لأن التوراة حرم لحم الإبل وألبانها. قال لهم لا، توراة ما حرم، هذا الحكم ليس دينيا وإنما هو التزام من النبي يعقوب، ولذلك قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يعني هذا الحكم ما موجود في التوراة، هذا الحكم جاء من يعقوب، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذن بعض الأحكام لها مناشئ بشرية وليست مناشئها دينية خالصة. بعض الكتاب يمثل لذلك بالدية والخمس، يقول لك في الجاهلية كانت الدية 10 نياق. عبد المطلب رضي الله تعالى عنه جد النبي صلى الله عليه وآله، عبد المطلب هو اللي حول الدية إلى 100 ناقة. 10 ما يكفي، 100 ناقة حمراء، دية الإنسان المقتول. لما جاء الإسلام أمضى حكم عبد المطلب، صار الحكم الإسلامي مطابق لما شرعه عبد المطلب. إذن هذا حكم مو منشأ الشريعة، منشأ ظروف تاريخية. تيجي مثلا إلى الخمس، يقول لك الخمس شنو قضيته؟ في الجاهلية إذا غزت قبيلة أخرى، طبعا القبيلة الغازية تغتنم تأخذ غنائم من القبيلة المنهزمة. الغنائم وين تروح؟ ربع الغنيمة للقائد، القائد يحصل ربع الغنيمة. الإسلام جاء نفس الحكم خلاه بس خففها شوية من الربع إلى الخمس، قال ياخذ الخمس. إذن هو هذا حكم ما جاء من مناشئ دينية، جاء من تاريخ مجتمع عربي. زين الإسلام أمضى بس حول الربع إلى خمس، حول من 25% إلى 20%. ولذلك في الجاهلية كان يقال لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. بما أنك أنت قائد لك المرباع يعني الربع، والصفايا بعد إلك يعني إذا أشياء ثمينة هم إلك تأخذها. زين لك المرباع منها والصفايا وحكمك اللي بعد تحكم عليه هم تأخذه، والنشيطة وصل للبقية كل شيء مال المساكين، كل جوا يأخذ بعنوان القيادة يأخذ كل شيء. زين من هنا يذكر بعض الباحثين أن الأحكام ذات المناشئ التاريخية على الفقهاء فرزها وإخراجها عن حريم الفقه لأنها ذات مناشئ تاريخية، إذن هي تخضع للتغيرات التاريخية والاجتماعية. لذلك دية قتل الخطأ، الخطأ القتل إذا كان قتل عمدي فيقتل القاتل إلا أن يعفو عنه ولي المقتول وطالب بالدية. أما إذا كان القتل قتلا خطئيا تثبت الدية. الدية على من؟ الدية مو على القاتل وحده، الدية على العاقلة. العاقلة يعني شنو؟ يعني العشيرة، عشيرة القاتل. يلا فضلوا تبرعوا بالدية. بعض الكتاب يقول هذا ما له علاقة بالإسلام. ليش؟ هذا له علاقة بالمجتمع العربي. المجتمع العربي هو مجتمع عشائري، لأن المجتمع العربي مجتمع عشائري زين يقول بالولاء للقبيلة. لذلك الإسلام وضع هذا الحكم، دية القتل الخطئي على العاقلة يعني على العشيرة. ما نقدر نعمم هذا الحكم لكل المجتمعات، حتى المجتمع الإنجليزي اللي ما يعترف باللغة العشائرية، لأن هذا الحكم إلى جذور تاريخية اجتماعية. بالنتيجة ملخص هذه الأطروحة أن الفقه الفاعل هو الفقه الذي يفرز الجانب الشكلي من الشريعة عن الجانب الجوهري. ليه؟ إحنا الآن نريد أن نجيب عن هذه الأطروحة. صلوا على محمد وآل محمد. إحنا قلنا أن الفقه الإسلامي إذا كان يحمل العناصر الثلاثة المذكورة في الآية اللي بدأنا بها، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهو الخطاب الفاعل الناجح المنسجم مع الأزمنة والأمكنة، مع مسيرة الإنسان وحضارة الإنسان. ومسألة عدم فرز الشكلي عن الجوهري هذه مسألة غير صحيحة. ليس عندنا في الفقه عنصر شكلي وعنصر جوهري ولازم نفرز العنصر الشكلي عن العنصر الجوهري. ليش؟ هل أجلك على كل العوامل الثلاثة تفت لي بدقة. أما العامل الأول ألا وهو عامل اللغة، واحد يقول اللغة هذا شكل، ليش تركزوا على اللغة؟ طيب هذا الكلام مدفوع بالنقد والحل. شلون؟ أما النقد، إذا اللغة مجرد عنصر شكلي إذن الصلاة هم نبدلها، صح لو لا؟ نقول صلاة العربي باللغة العربية، أما إذا المسلم إنجليزي يصلي بشنو؟ اللغة الإنجليزية. وإذا هو هندي يصلي باللغة الهندية، والفاتحة ما إليها خصوصية بعد، المهم هو المعنى، معاني سورة الفاتحة هو المهم بأي لغة كانت. ليش؟ لأن اللغة مجرد شنو؟ عنصر شكلي. نجي إلى الذبح أيضا، ولا تذكر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نقول له ما يحتاج أنت تقول بسم الله، يصح تقول بنام خذاء أنت انذبه كافي بعد. المهم هو المعنى نفسه والمضمون، اللغة هذا مجرد عنصر شكلي، تقدر أنت تبدل شنو بعنصر آخر، ده الموضوع زين. بل القضية أعمق من هذا، يعني إحنا إذا بناخذ بهذا المنظار أن اللغة عنصر شكلي، سوف تتحول القضية إلى أعمق من ذلك. حتى القرآن الكريم، القرآن مو هو هذا الألفاظ، هذا غير قشر، لا عنصر شكلي، القرآن هو المعنى زين. فلو أنت ترجمت هذا القرآن للغة شنو؟ إنجليزية، يعتبر الترجمة قرآن أيضا. لا يجوز مسه إلا بطهارة، ويحرم شنو؟ ويحرم هتكه. يعني رايحين نعتبر القرآن ليس هو الألفاظ التي وردت، وإنما هو المضامين والمعاني بأي لغة كانت. إذن القضية اللغة العربية وين محلها؟ وين موقعها؟ هذا هو النقد. وأما الحل، شنو الحل؟ الحل يا أخي، احنا بغض النظر عن المسألة اللي مثلت به وهو عقد الزواج اشترط فيه اللغة العربية، الطلاق اشترط فيه، هذا ترى مو حكم مسلم، يعني هذا محل خلاف فقهي، دي مسألة فقهية خلافية. بعض الفقهاء يرى أن الزواج يقع بأي لغة، الطلاق يقع بأي لغة، ليست مسألة فقهية إجماعية كي نبني عليها ونقول الفقه الإسلامي يركز على العنصر الشكلي دون العنصر الجوهري. خلينا من هالمثال، خلينا نروح لأمثلة أخرى ثابتة. ليش اللغة العربية؟ ليش القرآن يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين؟ مسألة عنصر للغة العربية، يعني لأن النبي عربي لازم يصير اللغة عربية؟ لا. في علم النقد الأدبي، إذا ترجع لعلم النقد الأدبي، يقال اللغة ثقافة، اللغة مو مجرد ألفاظ. اللغة العربية تعبر عن ثقافة، اللغة الفارسية تعبر عن ثقافة أخرى، اللغة الإنجليزية تعبر عن ثقافة ثالثة. خصائص الألفاظ تعني خصائص في المعنى، اختلاف اللغة يعني اختلاف المعنى. كيف؟ الآن مسألة النسبة، أمثلك بمثال بسيط. النسبة إذا تريد تنسب شيء لشيء، مثلا يقول محمد عالم تنسب العلم إلى محمد، أو مثلا عبد الله صادق تريد تنسب الصدق إليه، سموها نسبة. النسبة كيف يتصورها العربي في ثقافته، وكيف يتصورها الفارسي في ثقافته؟ النسبة بحسب الثقافة العربية ذات عنصرين بس، موضوع ومحمول، محمد عالم، بينما النسبة في اللغة الفارسية ثلاثة أطراف، محمد والعلم والرابط بين محمد والعلم. معنى هي قضية بسيطة، نسبة العلم لمحمد كيف يتصورها العربي، كيف يتصورها الفارسي؟ هالمسألة البسيطة يختلفان في تصورها. العربي يتصورها ذات عنصرين، ولذلك ما عنده غير كلمتين، محمد عالم. الفارسي يتصورها ذات ثلاثة، يقولك ما يصير، شلون نربط العلم بمحمد؟ علم شيء، محمد شيء، لازم أكو رابط يربطهما. يقول لك مثلا عالمست، لازم يحط شنو؟ إضافة، هذه الإضافة رابط يربط الموضوع بالمحمول. إذن الاختلاف اللغوي مو اختلاف في الألفاظ، اختلاف يعكس اختلاف في خصوصية المعاني. كل ثقافة تتصور المعاني بنحو من الأنحاء. لذلك بما أن اللغة العربية في نظر المشرع نفسه محمد صلى الله عليه وآله عن الله جل جلاله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بما أن اللغة العربية أقرب لغة للمعنى الشرعي نفسه، بمعنى أنها في تحديد المعنى الشرعي تكون شنو أكثر دقة وفرجا للمعنى من لغة أخرى، لذلك اعتبرت شنو اعتبرت اللغة العربية في الصلاة في الذباحة في أي مسألة أخرى، لا للتعنصر، لا، لأن هذه اللغة رآها المشرع أنها أقرب لغة إلى بيان مقصوده وتحديد المعاني التي يريد أن يوصلها إلى المجتمع البشري فاختارها في مجال الصياغة. زين، فالمسألة مو مسألة عنصر شكلي وعنصر جوهري، لا، بل هي عنصر مهم لأنها أقرب اللغات لتحديد المعنى. زين، نجي إلى المثال الثاني، العامل الثاني، عامل الصياغة، ومثلنا إلى بالقرض والبيع. إذا أقرضك 100 ب105 حرام، إذا أبيعك 100 مع اختلاف العملة 35,000 دولار حلال. ليش؟ طبعا احنا عندنا مدرستان في الفقه، مو مدرسة واحدة. الفقه الإسلامي لا تمثله مدرسة واحدة، عندنا مدرستان في الفقه، المدرسة النصية نعبر عنها احنا، والمدرسة المضمونية. المدرسة النصية انا اجيب امثلة يعني للفقهاء باعتبار ارتباطهم بهذه المدارس. مثلا المدرسة النصية السيد الخوئي، سيدنا الخوئي قدس سره، يرى المدرسة النصية اغلب فتاوى مبنية على هذا المنهج. على رأي السيد الخوئي نعم، يقول لك هذه المعاملة اذا قرض حرام، اذا بيع حلال. ليش؟ يقول لك هذا مو اختلاف في الصياغة، اختلاف في الحقيقة، لأن القرض معاملة والبيع معاملة أخرى، وإن اتحدا في النتيجة لكنهما معاملتان متغايرتان معنى ولفظا. ولأجل ذلك لكل معاملة آثار تختلف شنو عن المعاملة الأخرى. يعني الآن مثلا إذا قرض، إذا القرض القرض إلى آثار، إذا بيع بيع إلى آثار أخرى. افترض مثلا أنت أقرضتني 100 ب105 زين، وثم مات، ثم مات المقترض، يبقى يملك المقرض على شنو؟ يبقى يملك المقرض على ذمة المقترض 100,000، وهذه 100,000 يجب إخراجها من شنو؟ من أصل التركة، يجب إخراجها من أصل التركة. هذا حكم، هذا ما يجي في البيع، يجي وين؟ في القرض. كل معاملة لها أحكام تخصها، كل معاملة لها آثار تخصها. إذن ليش هالتغيير من معاملة إلى معاملة مع أن النتيجة واحدة؟ هذا مبني عند الفقهاء على تزاحم المصالح الترخيصية مع المصالح الإلزامية. هناك مصالح تقتضي أن تلزم بالحكم، هناك مصالح تقتضي أن يرخص لك في الحكم، وهذا ما يسمى بالمصلحة التسهيلية. يعني الشرع الشريف مو دائما إلزام، الشرع الشريف أحيانا شنو يكون دوره؟ دور التسهيل. أحيانا يكون دوره دور الإلزام، أحيانا يكون دوره دور التسهيل والترخيص. الشرع الشريف يقول إذا تزاحمت المصالح الإلزامية مع المصالح التسهيلية أحيانا تراعى وتقدم المصلحة التسهيلية على مصلحة الإلزامية، من باب تقديم المصلحة التسهيلية على المصلحة الإلزامية نقول ما يخالف، تبدل المعاملة وتكون المعاملة شنو؟ حلالا. وهذا موجود في بعض الروايات أن الإمام الباقر عليه السلام بدل معاملة مع مكان معاملة والنتيجة واحدة، فقال له أهل المدينة هذا فرار، تقاعد تفر، قال نعم الفرار من الحرام إلى الحلال. إذا الله يريد يسهل علي من جهة أخرى فأنا أقدم الجانب التسهيلي على الجانب الإلزامي. زين، هذه المدرسة النصية. وعندنا مدرسة مضمونية التي هي من أقطابها الإمام الخميني قدس سره، هو يلاحظ المضامين والنتائج، ولهذا هو في هذا المثال يقول حرام، سميته قرض سميته بيع ما يتغير الحكم، حرام حرام، يعني تخليه بيع ما يتغير يبقى حرام ما يتغير. زين، يرى أن المدار على روح المعاملة، وإن كانت المعاملتان مختلفتين لفظا ومعنى ولكل معاملة آثار، لكنهما تشتركان في روح واحدة، روح المعاملتين روح واحدة وهي الظلم بنظره، يقول الظلم واحد هنا ظلم، إذن هنا ظلم، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذن أنت عندما تجي تعترض على الفقه الإسلامي أنه يركز على الجانب الشكلي دون الجانب الجوهري، لا، هناك مدرستان في الفقه ولكل مدرسة أفقها المعين، أنت لازم تدرس مبررات أفق هذه المدرسة، مبررات أفق هذه المدرسة، لكي يلاحظ أن الفقه هل يركز على العنصر الشكلي ويهمل العنصر الجوهري أم لا، هذا أمر لا بد من دراسته. نجي إلى الأمر الثالث، مسألة الأحكام ذات الجذور التاريخية. ما عندنا هذا الحكي، ما عندنا، وإن طرحه بعض الكتاب لكن ما إلى أساس. ليش ما إلى أساس؟ يعني الأحكام لم تنشأ عن ظروف تاريخية معينة والإسلام مشى عليها وجرى عليها، لا أبدا، الإسلام وضع أحكاما ونسخ أحكاما أخرى، صحح وخط. أما أن الإسلام يتبنى حكم إلى مناشئ تاريخية معينة يتبناه كحكم قانوني، لا، ما عندنا هذا الشيء. شلون؟ أذكر لك هنا أمرين. الأمر الأول، أنا ذكرت في العام الماضي إذا تتذكرون أن هناك فرقا بين الخطاب القانوني والخطاب التدبيري. كل خطاب لازم نقرأه ندرسه، ندرس سياق الخطاب، ما عندنا شعام. إذا كان سياق الخطاب ظاهر في أنه قانون للبشرية نأخذ بك قانون عام، مثلا قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا حكم قانوني. وأحيانا سياق الخطاب يظهر أنه خطاب تدبيري، يعني جاء لتدبير مصلحة وقتية، مثلا صحيحة محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق عليه السلام سألته عن لحوم الأضاحي تخرج من منى، إذا ذبحت الأضحية أو الهدي في منى تقدر تطلع اللحم من إلى خارج منى؟ قال كنا، الإمام يقول كنا ننهى عن ذلك، كنا نقول لا لا تطلعوها، كنا ننهى عن ذلك لحاجة الناس، أما اليوم وقد كثر الناس فلا بأس به. إذن الخطاب ما كان خطاب قانوني، كان خطاب تدبيري، كان لأجل مصلحة وقتية تغير الوقت تغير الخطاب، لابد ندرس كل خطاب بإزائه، هل سياقه سياق الخطاب القانوني أو سياقه سياق الخطاب التدبيري. هذا أولا. ثانيا، ما عندنا مثال إلى حكم أقر به الإسلام وهو ناشئ عن ظروف تاريخية معينة، ما عندنا. الآن أضرب لك أمثلة. المثال اللي ذكر وهو مثال الدية، والله عبد المطلب خلى الدية 100 ناقة والإسلام جاء أمضاها. لا، عبد المطلب مو كيف عبد المطلب، عبد المطلب كان على ملة إبراهيم الخليل. عبد المطلب ما نطق بالحكم من عنده، وإنما نطق بالحكم على أنه من ملة إبراهيم الخليل. الإسلام أمضى الحكم، يعني شنو؟ يعني مشى على ما كان في ملة إبراهيم الخليل، مو لخصوصية لعبد المطلب. نعم، عبد المطلب مو إنسان عادي، ترى عبد المطلب إنسان مقدس. عبد المطلب جد النبي، ما عبد صنما ولا سجد لصنم، وكان من الأولياء الصالحين. ولذلك في روايات كثيرة تمدح عبد المطلب وتعتبره وصي من أوصياء عيسى بن مريم، يعني الإنجيل وصل إليه غير محرف وكان بيده. متى نحاك الدهر بالأمر العطب، اقسم على الله بعبد المطلب. وصي عيسى وأنين سره على عموم نهيه وأمره، وكونه جدا لسيد الرسل أعظم بذا فخرا، فما شئت فقل فيه التقى النوران، منه افترقا أعظم بذاك الافتراق، واللقى نور لعبد الله نور المرسل، وفي أبي طالب نور لعلي. عبد المطلب مجمع النورين. زين، وكذلك مثال الخمس، شنو يعني فرق بين الحكم اللي في الجاهلية والحكم اللي في الإسلام؟ في الجاهلية القائد له ربع الغنيمة، في الإسلام الخمس مو للقائد. كم كيف يعني؟ الخمس ينقسم إلى سهمين، سهم للسادة الفقراء مو للقائد، والسهم الآخر للقائد بحيثية الإمامة، مو لأنه قائد، بحيثية الإمامة، ولذلك ما يورث. لو أن النبي مثلا أو الإمام علي، إمام علي مات، الخمس نصف الخمس اللي كان الإمام علي ينتقل بالوراثة إلى أولاده، لا ما ينتقل بالوراثة، هذا السهم يثبت له من حيث كونه إماما، يصرف في شؤون الإمامة، لأنه يملكه كشخص من الأشخاص. لاحظي يا شلون؟ إذن إحنا ما أمضينا الحكم الجاهلي وقلنا بأن الربع في الجاهلية كان للقائد والإسلام خلاه خمس، لا لا لا، الخمس نصف للسادة الفقراء ونصف للنبي أو الإمام لكونه إماما لا لكونه شخصا، بحيث ينتقل سهمه بالميراث. وأما مسألة دية القتل الخطأ، أختم بها. يجيك إنسان يقول لك هذا دية القتل الخطأ، الإسلام يقول دية القتل الخطأ على العاقلة وليس على القاتل. هذا يتناسب مع طبيعة المجتمع العشائري. لا، ما له علاقة بالمجتمع العشائري. هذا الحكم شرعه الإسلام لأجل رعاية الأرحام. هناك أحكام شرعها الإسلام لتقوية صلة الرحم. ما له علاقة بالمجتمع العشائري، حتى لو مجتمع ما يعترف بالعشيرة مثل المجتمع الإنجليزي، لكنه إذا كان مسلم عليه شنو؟ عليه أن ينسجم مع المبادئ الإسلامية العامة، ومنها صلة الأرحام. الإسلام لكي يؤكد صلة الرحم قال دية القتل الخطأ تتحملها العشيرة، لكي يكون صورة لصلة الرحم ورعاية هذه اللحمة الاجتماعية المهمة ألا وهي لحمة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن للرحم لسانا طلقا ذلقا يوم القيامة يقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. ولذلك تشوف الإمام الحسين عليه السلام يركز على مسألة صلة الرحم، يقول لعمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. ليش؟ لأن عمر بن سعد قطع الرحم. عمر بن سعد ابن خالة علي الأكبر، مع أنهم أبناء خالة له وشاجة بالبيت الهاشمي، لكنه أقدم على الجريمة البشعة في حق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لذلك قال له قطع الله رحمك، تلك الجريمة البشعة، تلك المذبحة العظيمة، أن الحسين اهتز رأسه، فصلت كفاه، قطع خنصره، داست خيول الأعوجية على صدر الجمال. هذا كان جمال للحسين، وكان يعجبه تك على صدر الحسين. واغتنم الفرصة لما رأى الحسين صريعا على الثرى، جاء ليسلب التك من على جسده. وضع الحسين يده اليمنى عليها، فقام الجمال يقطع أوداج الكف حتى أرخاها، أراد أن ينزع التكة، أضع الحسين كفه اليسرى عليها، أقبل الجمال أيضا صار يحتز أوداج اليد اليسرى إلى أن أرخاها. لما أراد أن ينزع التكة وإذا بالجسد ينقبض على بعضه ويجتمع على داخله، فشعر أن الأرض ترتج من تحت رجليه، انكفأ إلى جهة إلى أن غشي عليه، رأى كأن موكبا نزل من السماء وفي مقدمته مجموعة من النساء، فيهن امرأة حزينة كئيبة بأبي وأمي، أقبلت إلى الجسد الشريف، ضمته إلى صدرها وناديت بني حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك، أما عرفوا من جدك ومن أبوك؟ فاطمة لا خلت الحسين مجدلا وقد ما تعاشان بشار، أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب لهفان، ودوير ودور عزبني وين ما كان، أويلي أويلي على ابني المات عطشان، إيه والله أويلي على ابني الماء يا يا يا يا الماء يا عطشان. إذا لطمت الخد فاطمة عنده، يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك العز، اللهم كن لوليك الحجة المنتظر، عجل الله فرجه الشريف في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصبا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.